إذا يسب الله لا بد أن نغضب. أيها الناس، ربكم يسب ويسب دينه من أبنائنا، ألا تغضبون لربكم؟ أصبح سب الرب وسب الدين رجولة في بلادنا بكل صراحة، أصبحت رجولة، وهذا نذير شر على الأردن. أيها القضاء، أيها القضاء، غلظوا العقوبات على هؤلاء. الناس تغضب إذا شتم الآباء والأمهات والقبائل، فكيف لا تغضبون لربكم؟ ألا تغضبون لربكم؟ الله يسب ويشتم ربنا في جامعاتنا وفي الطرقات وفي المدارس وفي المؤسسات وفي كل مكان، ولله الشكوى، وهذا نذير شر على الأمة.